بسم الله والحمد لله، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم، وهو يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر ذي القعدة من عام 1442، ونلتقي في هذا اللقاء المبارك مع قراءة وتعليق في كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. نحن في لقائنا الماضي تكلمنا عن القاعدة السادسة، وهي في طريقة القرآن في تقرير التوحيد ونفي ضده، وقلنا إن القاعدة المستخلصة من هذا كله أن القرآن الكريم كله في جميع آياته يقرر التوحيد وينفي الشرك عن الله في جميع الآيات، سواء كان ذلك التقرير تقريرا صريحا أو تقريرا ضمنيا. فما من آية من كتاب الله إلا وتجد فيها تقريرا للتوحيد أو نفيا أو نفي الشرك عن الله، سواء كان ذلك التقرير صريحا أو تلميحا وتلويحا. وهذا المقصود من هذه القاعدة، أن جميع الآيات القرآنية تقرر توحيد الربوبية، تقرر التوحيد بجميع أنواعه، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، والتركيز على توحيد، وكلا الأنواع الثلاثة متلازمة، لكن التركيز على توحيد الألوهية الذي يسمى توحيد العبادة، وهو أنه يجب على كل مخلوق وكل عبد، يجب عليه أن يصرف العبادة لله، ولا يجوز له أن يصرف أي نوع أو شيء من العبادات الخاصة بالله أن يصرفها لمخلوق، فإن صرف شيئا ولو قليلا دخل في الشرك بالله الذي نهى القرآن عنه. طيب، هذه القاعدة السادسة فهمناها، الآن ننتقل للقاعدة السابعة، وهي قريبة من القاعدة السادسة، وهي في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. القرآن كله أيها الإخوة في تقرير نبوة محمد، يعني القرآن نزل ليثبت رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أوجه إنزال القرآن نزل لأمور كثيرة، لكن من أبرز هذه الأمور أنه نزل ليثبت النبوة والرسالة للرسول صلى الله عليه وسلم. فتلاحظ أنه ما من آية من كتاب الله إلا وتقرر نبوة محمد، وأنه نبي من عند الله ورسول من عند الله، سواء كان ذلك التقرير صريحا أو كان تلويحا وتقريبا وضمنا. فنلاحظ أن الله قرر يعني نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالطرق المتنوعة الكثيرة جدا. فأحيانا أنت تقرأ حتى في أول السور، يقول الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب، تنزيل هذا يقتضي أن القرآن نزل. طيب، نزل من أين نزل؟ نزل من عند الله. نزل على من؟ نزل على محمد. إذن هذا فيه تقرير لنبوة محمد. القصة القرآنية لما يذكرها الله عز وجل يذكرها مخاطما بها محمدا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. من هو الذي خوطب بهذا؟ واتل عليهم نبأ نوح. فتفهم من هذا أن القصة القرآنية أيضا تقرر نبوة محمد. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما كنت ثاويا في أهل مدين، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم. إذن حتى القصة القرآنية تقرر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، نقرأ كلام الشيخ ونفهم أن الشيخ قصد بهذه القاعدة أن القرآن كله جاء لتقرير نبوة محمد بأساليب وطرق متنوعة. هذه القاعدة. يقول هذا الأصل الكبير قرره الله في كتابه بالطرق المتنوعة

وآثار ذلك ظاهرة للناظرين. فهذه الأمور والطرق التي أكثر الله من ذكرها في كتابه لا تكاد تتجاوز آية إلا ويقرر الله سبحانه فيها نبوته، يقررها بعبارات متنوعة ومعاني مفصلة وأساليب عجيبة، وأمثلتها تفوق العد والإحصاء، والله أعلم. هذه القاعدة التي ذكرها الشيخ وشرحها شرحا وافيا في طريقة القرآن في تقرير نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن مليء بالأدلة الدالة على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي ورسول من عند الله، وما من آية أو قصة قرآنية أو حكم شرعي أو نحو ذلك، أو خبر من أخبار السماء أو نحو ذلك، إلا وتجده متضمنا لتقرير نبوة محمد على وجه التصريح أو على وجه التلميح. هذه القاعدة التي تقرر نبوة محمد، كما أن القاعدة التي قبلها تقرر التوحيد وتنفي الشرك. طيب، لعلنا نقف عند هذا القدر حتى إن شاء الله ننتقل إلى القاعدة الثامنة بإذن الله. القاعدة الثامنة يكون لها لقاء قادم بإذن الله. أسأل الله ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.